وابوت ونزد وحيك ولي وين عقلي وكير كل الدنيا تسل عقل نوفا خاطري ويموند الحب للملايين ميت في كالوقتي وانت الحب يدى السعر للتاريخ انت مونتي والاخبار ندار نغسل يسال انا سوسغي ولقستي نود لقستنا وينود لك متفوقتي واللي غسل مزيغ ليا ما نافسه والغي وفي غوين وداريخ تمنون اللي تمنسي ونكي هرب أزوم أغلي من نفس أرغي ولحبيبي كي تسنغي كل رنتي ويقسب بذيف ولكن المتل انتفوقت ورنات جمع زرنا كل سيسلفة من الانسية ونتبع الحب النور تنكملك عميني الفايدة وزارت يا وحي نسا وانتي ويسنك بيد نسقسني نليني سنصرني انا بور يسغن الفاكيد اختص انقصى الفايدة يوزن سلسوس مصار ناسينا يا سنين واساق سعيب وتالخاتم تسيرة منتا وافرحنا بكدو لانصى في كل من رانتا أدار بغزين أي حمى تسان وحمامتي أموت ونزد وحيك ولي وين عقلي وصل عيديك سلطة مغرى ينس الخطري زيدي قدايس غموال وراسا قسنا ورسنة الجام أرسيس سرواتي غرسنا التون والدوك إصغر العلف ولا تاريخت التون والدوك إصغر العلف ولا تاريخت قد الزين يخرق العقل ولا النيتا القستين الجميغ ما يوفنا سفر انسي وطاير الهوى الخطر ميتا كمتا الزحبي من غير غسن أسين عليم ولا صافتي وامراش تسيب النونة غير غيس انت في عقلي وابو الحب اتاك نفك المثل سوري ساترا زندا سردونو أرسيس تأسيني غني من أسين سيسمتنا تريال وكالو ريساولي حسين سيسمتنا تريال وكالو ريساولي ولا يهنزن كان وكان يفلنا وتيري مدى من سكر وروفي غلك راحتي القسن ودعي في النور أغاك سلمتي أذل بغزين أي حمى تسان وحمامتي أبوت ونزد وحيك ولي والعقلي قسن ودعي في النور أغاك سلامتي وفيغ ويدي فلكين الأغلفة ميلانسي وديخس الغربي ميلمات الغن نحن وفي الخطا أفاختي زد مغسل وفي غط من القرغ وراكري غزينك في الغن كيكاتي من أختي السعدين ودل عقلين وحقا نسي ناقسي وكهدو ربايخ في نسالة ورينكي أيوف كل الزين اختير مسكي ساولني ويحذي به منك رسالة ستحني أفولك كجيك لعشق الحنان ميك نصنع أذار بغي الزين أي حمى تسان وحمانتي أبوج ونزد وحيك ولي والعقل أريلا وانا افتيار أنتي وزر بغلهم أرنا لكلو تفتصحتي ورغيو تربي مرسيو تغو كانو فسينوي ودار في الزينة أنشركو سانو لا تمونتا وفلختني قبل ولي غير أنا التكور نسني إدى الحال إدى أسولوين ولي سيغي فرحني إيرو كان أدي غسمون السانيرة تمونتي أفختي دي الدم أغسلو في غاسس نسولي تهلي قلينا احتسن كيس مموينة ايقا غريب رقلين في الاسن كيكر ايهلي والارزاق الزين عوريرين اسهل من القرني هذا البغي الزين اي حمى تسن وحمامتي أبوت ونزد وحيك ولي والعقلي هذا البغي الزين أي حمى تسن وحناتي أبوت ونزد وحيك ولي والعقلي والأرزق الزين وريري نسول من قرني إما الحب غار يعني كاتين اختسنك إما الحب يا غرياني كرتين اختسن كيف وختن دي قرو استسن لاحي سفرنا إيقا الزهر تاياتي خشي في المارسي كي ساولي إفليك بو الزاري غما نرى ما تسمو مويتي أدال باغي زين أي حنة تسن وحنانتي أبوت وزادو حيك ولي من عقلي